بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، ويقال لهم في آخر المجلس: قوموا مغفور لكم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الحصة الماضية في فرش سورة البقرة عند المسألة الثلاثين، نعم، وهي في قول الناظم رحمه الله: وتسأل ضم التاء واللام حركوا برفع خلودا وهو من بعد نفي لا. أعيد البيت: وتسأل ضم التاء واللام حركوا برفع خلودا وهو من بعد نفي لا. اليوم نسمع أول شيخ حسان. وتسأل ضم التاء واللام حركوا برفع خلودا خلودا وهو من بعد نفي لا. نفي لا. وهو من بعد نفي لا. أيوة. شيخ نايف. وتسأل ضم التاء واللام حركوا برفع خلودا وهو من بعد نفي لا. أحسنت. شيخ علي. وتسأل ضم التاء واللام حركوا برفع خلود وهو من برفع برفع وخلود خلودا وهو من بعد نفي لا. أعد البيت مرة ثانية. برفع. أيوة. لا، أبدأ من أول بيت. وتسأل ضم التاء واللام حركوا. ضم التاء واللام حركوا برفع خلودا وهو من بعد نفي لا. أحسنت، بارك الله فيك. هذه هي المسألة الثلاثون بالنسبة للمسائل التي ورد في سورة فرش سورة البقرة. والكلمة القرآنية التي معنا في هذا البيت، وطبعا كل مسألة لابد أن تتوفر فيها ثلاثة أركان. الأركان الثلاثة هي الكلمة القرآنية، قراؤها القين. فأول ما يعني يطلع عليه الطالب أو القارئ للمسألة لابد أن يتوصل إلى الكلمة القرآنية. فما هي الكلمة القرآنية شيخ فاروق؟ الكلمة هي تسأل. الكلمة هي تسأل، نعم. ومقترنة بلا أو مسبوقة بلا. ومسبوقة بلا. بلا. بلا، نعم، لأن ما قبلها قال: وهو من بعد نفي لا. أي وهو، أي هذه كلمة تسأل هي من بعد كلمة لا، وعللها أنها نفي بتأتين إن شاء الله في علتها. وهذه لم ترد في القرآن الكريم بهذه الصيغة وبالتاء إلا في سورة البقرة في الآية معنا 119، في قوله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ما وردت في موضع آخر، فالحكم عليها فقط، ولا يعني ليس هناك موضع آخر لكي يعني نقول هل يكون حكم على غيرها كذلك. نعم. فإذا هذه الكلمة الآن من قراؤها الشيخ أحمد؟ جميع القراء ما عدنا. أيوة. ما هو الرمز الموجود بعد؟ حرف الخشين خلودا. حرف الخاء. عليك رحمة الله. نعم. حرف الخاء وهو خلودا. نعم. وهو بمعنى جميع القراء ما عدا الإمام نافع. نافع. ما عدا الإمام نافع. نعم. فما هو الدليل محمد؟ ما هو الدليل على أن الخاء هم جميع القراء مع الإمام نافع؟ ماذا يقول في المقدمة؟ أيوة. ليس بأفلا أثبت. عليت الأولى أثبتهم بعد نافع. أحسنت. مرة ثانية البيت. قرأ الشيخ أحمد. هو يقرأ علشان يتذكر. في باب الرموز، باب المقدمة. أيوة. أيوة. نقول لها الأبيات يعني شوي شوي لابد أنها تحفظ، صح؟ ومنهن للكوفي ثاء مثلث وستتهم بالخاء ليس. إذا يبدأ الدليل من وستتهم بالخاء ليس بأغفل. ليس بأغفل. وستتهم بالخاء ليس بأغفل. ليس بأغفل. أيوة. البيت إلى الآن لم يكمل الدليل. عنيت الأولى. عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع. عنيت الأولى. عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع. نعم. يعني ال أثبت إيش هم الستة معنا. نعم معنا. غير الإمام نافع. وقلنا الأولى بمعنى إيش؟ الذين أيوة ما ننسى أيوة أصلها الأولى. لا تقرأ هذه الواو بعد الهمزة وهي واو كما ورد في القرآن الكريم. ها أولو أولئك التي تأتي وهي ترمز حقيقة إلى ضم الهمزة في بدايتها فقط. نعم ترمز إلى ضم الهمزة في بدايتها. إذن هذا الخاء وهم جميع القراء إذن ما عدا الإمام نافع. ثم القيد. ما هو القيد يا شيخ عمار؟ ضم التاء واللام حركوا برفع. ضم اللام ضم التاء ضم التاء واللام حركوا برفع برفع تسأل. نعم فإن ضم التاء ذكرها الناظم. نعم كما ذكرها الناظم. أيوة كما لفظها كما لفظها يلفظ في البيت كما تلفظ هذه الكلمة في البيت. فضم التاء ضم سبحان الله. شوف يعني الناظم رحمه الله ضم جاب على صيغة الجمع وهم لأن جميع القراء ما عدا الإمام نافع ضم التاء فالتاء مضمومة عندهم. واللام حركوا برفع أي قرأوا بتحريك هذه اللام بالرفع ماشي. فقرأوا إيش؟ تسألوا. نعم ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. هذه لمن أصبحت ولا تسألوا؟ جميع القراء ما عدا الإمام نافع. إذن الآن مراد الناظم رحمه الله والأصل في مراده في لما يأتي بهذه بالمسألة مراده أن تستخرج ضد ما يذكر لأنه هو اختصر. فعندما يذكر مجموعة من القراء فمن بقي بضد قراءة من بين لهم الناظم رحمه الله. وكيف نعرف هذا الضد؟ نعرفه مما أخذناه في المقدمة. وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضلا. الآن أولا علمنا أن ضد القراء الموجودين هو الإمام نافع يعني بقي الإمام نافع. فالآن يا أبو محمد ضد قراءة تسأل ضد ضم التاء الرفع ضد الضم ضد النصب لا ضد الرفع كلمة الضم وكلمة الكسر وكلمة الفتح هذه لبناء الحروف يعني من الحرف الأول إلى الحرف قبل الأخير. أما الإعراب فالحرف الأخير الذي يقع عليه الإعراب فالناظم رحمه الله سوف يذكر لك بالرفع بالنصب بالجر بالخفض بالجزم. هذه حركات إعراب. فاعلم أنه إذا قال إلا ما ندر وسيأتينا هذا شيء بسيط يأتي إن شاء الله ويعرف في موضعه. فإذا ضم التاء ضد الضم الفتح فيقرأ الإمام نافع التاء مفتوحة ثم وحركوا برفع واللام حركوا واللام حركوا برفع عكس التحريك اللي هو الإسكان. عكس التحريك هو الإسكان، أحسنت. وهني نلاحظ لكن قيده هو التحريك، أيوة قيده بالتحريك، قيده إيش بالرفع لمن للبقية. أيوة لي لا لي لي لي لمن ذكاهم. نعم. قال وحركوا برفع، وكان هو يستطيع أن يقول إيش برفع مثلا، ها واللام مثلا برفع، وأتى بكلمة أخرى لكي يتمم البيت. لو قال برفع وسكت كان إيش بيكون عندنا الضد النصب. أيوة ولا تسأل، هذا خطأ. ولكن أتى بكلمة حركوا لأن ضد التحريك سواء كان مطلقا أو مقيدا فهو الإسكان. ضد التحريك المطلق أو المقيد فهو الإسكان. ما معنى المطلق ومعنى المقيد؟ المطلق أي يقول حرك ولا يبين ما هي نوع الحركة، فأيوة فاعلم أن ما سوف يحرك هو سوف يكون بالفتح، إذا أطلق لم يقيد ما مع كلمة حرك بالفتح أو أيوة فبالفتح أو بالنصب. نعم لا لا بالفتح قالوا حركوا برفع. أيوة فضد التحريك إيش الحين نأتي لهذه الكلام إن شاء الله. نعم ولكن هنا ماذا في الأبيات ماذا قال؟ وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح، هو الفتح لم يقل هو النصب، قال هو الفتح والإسكان أخاه منزلا. نعم أيوة فإذا التحريك المطلق هو الفتح وضده الإسكان، والإسكان أخاه منزلا، وضد التحريك المقيد كذلك الإسكان. فحرك بما سوف يذكر الناظم رحمه الله، وضده ماذا؟ السكون. وضده السكون. فالآن قال حركوا برفع، وضد التحريك إيش الذي بالرفع؟ ضده السكون. ضده السكون تأخذ من كلمة حركوا، ما تأخذ من كلمة الرفع. هذه وياي يا شباب، هاي باب المراجعة باب المقدمة. الحين حسن قال الآن هذه علامة إعراف، المفروض إحنا نحرك بالجزم ولا نحرك بالسكون، صح؟ معايا شباب؟ فالمفروض العلامة تكون حركة إعراب ولا تكون بالسكون. فنقول أولا عندما قال حركوا برفع فضد الرفع، الرفع كان على موضع الإعراب، فالسكون الذي سوف يقع موقع الإعراب هو إيش؟ كما نقول ومرفوع بالضمة، صح؟ هنا سوف نقول مجزوم بالسكون، لأن الجزم يكون إيش؟ إما بحذف حرف العلة وإما بالسكون، فهو مجزوم بإيش؟ بالسكون لأن آخره حرف صحيح. هذا واحد. الثاني أن أهل الكوفة، أهل الكوفة بينهم وبين أهل البصرة، فمنهم من يقول للجزم سكون ومنهم من لا يفرق بين السكون والجزم. فإذا أتى لنا كذلك بما يقال في اللغة فنستفيد منه. فإذا ليس هناك والأمر ليس مهولا في هذه في هذا الموضع. إذا قرأ الإمام نافع منفردا في السبعة ويفوق طبعا الإمام يعقوب في العشرة، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. شوفوا يا شباب، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. نعم فلما قرأنا ولا تسأل فأصبحت إيش؟ قال وهو نفي لا، وهو من بعد نفي لا، أي أصبحت اللا قبلها إيش؟ نافية. والنافية نعم هذه في قراءة أخرى وهي تعمل عملها، لكن الآن إيش؟ لكن هي الآن لا، أيوة في قراءة ولكن قراءة شاذة، لن تسأل قراءة شاذة لأنها خرج عن الرسم كذلك. نعم ولكن لا نقول بها الآن، سوف نعلل على ما هو موجود بإذنه تعالى ما ذكره أهل العلم. فإذا لا أصبحت نافية عندما قرأنا للجمهور تسألوا. لا أيوة الشيخ النافية هي التي لا النافية التي تجزم. أيوة لا تسألوا عن أصحاب الجحيم لا عمل لها، لم تعمل. ولا في الحقيقة لما ترد في اللغة العربية لها أكثر من معنى، ولكن على حسب سياق الجملة تأتي لا نافية، لا ناهية، تأتي لا نافية للجنس، تأتي لا ويكون عطف، تأتي في يمكن 4 أو 5 يعني أنواع للا. لكن موجود معنا الآن لا نافية في من قرأ لا تسألوا عن أصحاب الجحيم. ومن قرأ وهو الإمام نافع لا تسأل أصبحت عنده اللام إيش؟ ناهية. فتجزم اللام الناهية إيش ماذا تفعل؟ تدخل على الفعل المضارع وتجزم. أيوة، من علامات طبعا يقولون أن اللام الناهية يتدخل على يعني ما أذكره الآن لا تدخل على الفعل المضارع، واللا النافية تدخل على المضارع وتدخل على الماضي، حتى يعني من قال تدخل حتى على الأسماء، لأنها إيش ما تجزم هذه، لأن يعني الاسم ما يجزم صح، فتدخل. ولكن لا الناهية شغلها في مع مين؟ مع المضارع، لأن الفعل المضارع هو الذي يجزم عادة طبعا معروف. فالآن أصبحت لا تسأل عن أصحاب الجحيم، وهذه يشدنا والله أو يردنا إلى كان يسألنا حسن عن لا تأمننا. الآن لا تأمننا في سورة يوسف تأتينا إن شاء الله، بس من باب لأنكم أنتم تأخذون هذه الكلمة في رواية حفص عادة. لا تأمننا، لا الآن نافية ولا ناهية؟ نافية. أيوة، لذلك النون في لا تأمننا المفروض أنها تكون مضمومة مرفوعة، تأمننا، فهي موجودة، فرسمت وقرأت إيش عندهم بنون واحدة، الرسم بنون واحدة، وورد عليها إيش أهل الأداء خلاف بين الإدغام المحض، بين الإدغام عفوا وبين الاختلاس، وبين الاختلاس. ليش صار عندنا إدغام مع إشمام وإظهار مع اختلاس؟ والإظهار مع الاختلاس البعض يعبر عنه بالروم، ما عندنا مشكلة، لكن اللفظ لابد أن يكون واحد. لماذا؟ ترجع إلى لا شيخ. أيوة، عشان ترجع إلى لا، أن هذه لا نافية وليست ناهية. لو كانت ناهية إيش فعلت؟ اجزمت، وليس فيها إلا الإدغام. وهذه قراءة الإمام أبو جعفر. أبو جعفر يقرأ ما لك لا تأمنا على يوسف من غير إيش؟ من غير شمام، إدغام محض، فعنده إنه إيش؟ لام إيش؟ ناهية. والجمهور على أنه لا نافية، فأظهرت هذه النون لا تأمنوا أصلها، علشان نحن نبين ونفرق، يفرق طبعا هذه القراءة وردت هكذا، هذه العلل والحجج لكي يفرقوا، قالوا بين لا الناهي ولا النافي إيش فعلوا؟ أتوا بالإشمام وأتوا بالاختلاس. لو لم يأتوا بهاتين يعني أدغموا إدغام تام إيش بيصير عندهم؟ بيصير لا ناهية، ما بيفرقون، لأن بتكون النون المدغمة لو أن تكون ساكنة وتدغم في الثاني، فلما أدغمت في الثاني خلاص النون ومن غير حركة، فعرفنا النون ساكنة وسكونها الكل بيفكر أنها من لا السابقة. فلذلك أتينا بالإشمام عشان نبين أن حركة النون كانت إيش؟ مضمومة. ولذلك لما نؤدي الإشمام يا شباب نؤدي في وين؟ نؤدي في النون الأولى في زمن مقدار، لما نأتي بالغنة نغن، نأتي في مقدار الغنة الأولى. ما لك لا تأمنا على يوسف، لا نجعلها في نهاية النون الغنة، ما لك لا تأمنا، لا نجعلها في وين؟ في الأول هو الأفضل، لكن لا بد من الإتيان بالغنة في البداية. ما لك لا تأمنا في البداية غنة، بعدين تأتي بالضم شفتين ترجع وتواصل على الغنة وتأتي، هاي كلها طبعا تأتي سريع في اللفظ. والاختلاس ما لك لا تأمننا على يوسف، نونا نونا، لا نقول نونا نونا، ما لك لا تأمننا، هذا لا، ما لك لا تأمننا، هذا لا، ما لك لا تأمننا على يوسف، ثلثي الحركة، ثلثي الحركة. على العموم نرجع إلى ما احنا فيه، وهي إذن قرأ الإمام نافع رحمه الله بإيش؟ بتاء مفتوحة ومجزومة اللام على أن لا قبلها لاء ناهية. قال وجه ذلك أنه وإن خرج مخرج النهي فإنه إخبار عن تعظيم العقوبة لأهل النار، كما تقول لا تسأل عن فلان، سواء كان حقيقة في شر أو في خير. واحد مثلا يأتيك وانت تعرف أن هذا إيش مثلا أصبح مثلا على سبيل المثال مثلا فيه شيء من الشر، مثلا مسجون أو كذا، ماشي، يأتيك يسألك عنه، لا تسأل عن فلان، خلاص. فهذا الله سبحانه وتعالى ينهيه لا تسأل عن فلان. ليش أتسأل عنه؟ شدة ما هو فيه الآن، بشدة ما هو فيه. نعم، إذا لا تسأل عن فلان، قالوا إذا أردت تعظيم ما هو فيه. وقيل إنه صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ضعيف حقيقة، يقول سأل أي أبويه، يعني سأل عن أبويه، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبويه، وكان يريد أن يستغفر لهما كذلك، وأراد الاستغفار لهما، فأنزل الله تعالى هذه الآية ونهى عن المسألة عنهما. هذا ورد ولكن في حديث ضعيف، قالوا أنه لا تسأل عن أصحاب الجحيم. ومن قرأ بي ولا تسأل، كما قلنا منظومة التولام، قالوا الرفع فيه إما أن يكون لكونه في موضع حال عطفا على ما قبله، على ما قبله، كأنه قال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وغير مسؤول، وإما أن يكون منقطعا عن الأول على سبيل الاستئناف، والمعنى في هذه القراءة أنك لا تسأل عن ذنوبهم وإنما هم يسألون عنها. مثلا أنت مالك، خلاص أن مصيرهم إلى الجحيم، فمعصيتهم لا تضرك ولست مسؤولا عن ذلك، أنك هاد وليس لك من الأمر شيء، أنت سبيل لأنك تهدي، ولكن يعني أنت الطريق من الطرق لك أن تهدي الناس، ولكن ليس لك من الأمر، لأن الهداية من الله سبحانه وتعالى. ولا تحزن ولا تغتم بكفرهم ومصيرهم إلى العذاب، أنك لا تسأل عن ذنب غيرك، ولا أحد يسأل عن ذنب أحد، ما في أحد يسأل عن ذنب أحد يوم القيامة، ويسألونك عن ذنبك اللي معاك، ولا أنت تسأل عن ذنب آخر، ولا تحاسب على ذنب آخر، تسأل على ذنوبك أنت. فلا بد من تنتبه من الآن، لا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسألوا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أنكم جميعا من أهل الجنة، ونستعيذ من أهل النار. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.